صاحب Stelle und erhöht werden. Ich meine auch die Geschichte, die hat mit mir. Die hat jetzt mal die Kacke getrennt, كذا لنا صحيح المحاولة يتناول يتوسط على الخيرات بين الأجراء لأن صار الخيرات تأخذ الخيرات تقوم بإعادة بدايتها. دونك حنا باقي في إطار التصويت شفنا التصويت اللي هو الدور الثاني مزيان شفنا إما توزيع نقول الكهرباء قلنا بأنه Thank you. منتج وقت فلاح لتستغل ثروات فلاحية أو ثروات حيوانية مثلا السمك مثلا الغنمات مثلا المقار إلى آخره إلى آخره يربيهم يعاودوا في مئات البلاد هذا اللي يعتبروا عمل تجاري شوفوا أصلا استغلال خيرات Proszę pszenicę? Ale ten żywak jest stary. Sprawę? Przyjdzie. Thank you. 天死草，死撒拉，盖了太阳门，死了，哈利路，里呢，安德烈，水里，哈利路，伊拉德，塔斯拉，都比埃拉，啊，奥克斯拉，苏维，我比得，塔斯拉，太特别，老死草的盖了，那太恐怖了，那这个恐怖了，伊玛。يحاسبها العرف العرف او تدخل في محاكاه بين اطراف العقد بين الدافع والشاري هذا استثار اختي هنا بعموله اما تدخل على حسب الطارات ديال الاطراف او تدخل على حسب العرف يكون طبقات العرف ويقولوا بان في العرف ديال الاستثار استثاره كاين واحد النسبه ديال العموله الاخرى اللي هي 2.5% مشتري ومنا بالبالي. إذا لماذا نسأل فيها عمولة في ربح؟ وبالتالي كاين هنا معيار ديال الربح المضاربة ووساطة في تداول الخيرات والضربات. إذا يعتبر هنا عمل التاجر عملا لا عفوا عمل الاستثمار عملا تجاريا. Gracias. ولمسك وحسب منتظرات. هنا جاء الجديد متعلق بالقاضي النظام ديال المقاومة الجديد يشبه نظام السجن البقية في السجن. Thank you. أعطيك أنا مثال. أنا مثلا أريد مثلا أن أتعامل مع شركة مثلا للتعليم الجيد. الشركة مش تعمل معايا. أنت وكيل وحدة. أرسل لها واحد وكيل. أقول لها دوك الناس أول شيء يشتغلوا معايا، أول شيء يشتغلوا معايا. تقوم بالمهمة، يعني معاهم حتى نكتب ونجدد. طيب ما هو شريك الوكيل؟ ولكن كاين واحد العقد اخر بينه وبينه، ولكن جوج عقد بين التاجر المصري والوكيل الاول، انه يمكن الموكل عقد بين الموكل والموكل الا وهو الوكيل بالعمولة، وكاين واحد العقد اخر بين الوكيل بالعمولة مش التاجر المصري. صافي التجارة شوف عاود نقرا الوكاله بالعمولة لا لا لا لا لا لا عندما أقول عقد لا يعني أنه كان عقد كتابي هذا الحمل عقد وكان بالأمولة شفاوي ثلاث يمكن أن تشغى بعلاقة شفاوية لازم وقتاش تكون كتابيا كتابيا كتابة في المادة المدنية عندما يكون قيمة المعاملة 10 ثلاثة مادة تجارية بس نحن نعرف معاملة تجارية الشركات معلومة نعم شوف الوقت المهارات خاصة المغنيها المستشفين مهارات الصم الصم عنده واحد مهارات شوف مهارات وبالتالي وقت كبار السلام هل هذا الصم المهم يتوسط في تدور الخيرات الخيرات الأولى هو الذي ينتجها فهو لا يتوسط لكن تقريبا ولكن خلو بقولنا أن المنظم ديال الحفل أو المنظم ديال الحفل استعاد لوحات دار الصلاة Gracias. العلاقة بالتعاقد بين المجرد هذا الشيء الاقتصادي 말이 솔직하다. 다시 빼봐서. 이마, 각자리가, 조배리소, 각자소가 지나치자, 아우, 대신에, 에스로, 대신에가 왔다가, 원래 길에 갔을 때, 너 와이드, 내 와이드, 니스타를 알려줘. 손이 이렇게 딱 해봐, 대신에. 와이드, 혹시 미안하다, 그래. 자, 그 와이드, 혹시 미안하다.

in Rotterdam in Zond vindt, in Zond, in de vergadering rond de Mozart. We hebben dat natuurlijk ooit in het nauw met die voet mis met de S-Von. We hebben dat twee wedstrijden waar ik mis met de S-Von. Waar ik mis met die taalste. Daar wordt het gewoon. Au, schacht! Thank you. Thank you. Thank you. inaczej niż my żyjemy. Jeżeli ten posiada się ma, المحدودة شركة الوحيدة شركة المساعدة صار إلا شركة المحص شركة الوحيدة الوحيدة التي تطلب شركة تجارية شركة تقضي أعمال تجارية يستر في المسمع عندنا شركة تدم الأعمال التجارية أعمال تجارية بالشكل بالشكل إلا شركة المحص ولكن لكن هذه الشركة المحصة والتابعة التجارية وتحضر شركة تجارية بالاسم عشان يكون بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم بالاسم Société anonyme ou quelque chose. Société Ossar. Société anonyme. خصنا كل واحدة نعرفوا الفرق ديالها صعيب. En participation. انا درتها وخرجت لي اون بارتيسيپاسيون هذيك الكلمه تقت شديت لا كنقول شي حاجه اخرى حيت انا ما سمعاش اون بارتيسيپاسيون Thank you. Soit le principal. شركه وعندها لي بيرسونيل ديالو وقت انا ديهم السيارات باش التنقل وداكشي ما كيدخلوش دوك السيارات ديال التنقل ديال الاشخاص في التبعيه حيت كيتسمى هو بيرسونيل ماشي كوميرسيال ولكن كيدخلوا في قطار ما كيدخلوش في العقود ديال بحال دابا السياره بحال دابا نقولوا داسيا ولا داك الشكل العادي يعني العائلي ما كيدخلوش ماشي بحال السيارات ديال بحال كونغو ولا نيسان ولا داك الشكل التجاري ما كيكونش مستخدمين ماشي اللي باقي مستخدمين هذا بالموديل داها بيرسونيل اخر ماشي السياره كتقول لنا مستخدمين 20 واحد شخصيه سياره شخصيه لا سياره شخصيه ديال هو لا تعتبر عمل تجاري ولا ديال مستخدم اخر يعني شخص واحد ماشي بزاف ديال الاشخاص هذيك داخله في التجاري داخله ما عرفتش انا على حسب الاستياد حتى اللي جاي يجيب لي كيتسموا هذوك لي زافونتاج اون اون افون Thank you. عندك مثال استاذ بحال دابا هذوك السيارات بحال بداك الشكل ديال ديال داسيا هذوك اللي عندهم ذوك البيبان اللور اللي دابا ملي كيكون عندهم ذوك البيبان مسدودين الثانيين كيتعتبروا هذوك تجاريين يعني كينقلوا فيهم بضائع ملي كيكونوا هذوك البيبان الثانيين كيتحلوا ما كيتعتبروش تجاريين واخا نسنيك شويه نظره هذا نعم استاذ ملي كتدي هذاك العقد بحال دابا نقولوا هذاك العقد ديال هذيك ديك السياره باش تدخل لك الكونطابل تابع للشركه ما كيقبلهاش ليك لا وين هذا خاصك تبيع ولا خاصك تبيع ولا خاصك تبيع واش هذيك كتعتبر يعني ملي الكونطابل ما كيحسبهاش ليك تجاره واش قانونيا كتعتبر ولا ما كتعتبرش يعني بما ان ما قبلهاش غادي تدوز في الضريبه وما غاديش هذوك الاتعاب ديالها ما غاديش يدخلوا كتجاره واش حتى هي ما غاديش تعتبر غير تجاريه يعني غير تابعه لهذيك التجاره اذا كانت مختليه الشركه محاسبات واش ماشي التاجر كان واحد المحل مواصل تجارته كيف تحتاس Thank you. Yes. القضاء في الحيان اللي قال الاتجاه جاء ليحمي فئة التجار وليس ليحمي فئة التجار. إيه لا مش الحماية لا الأمر كان الاتجاه جاء ليحمي فئة التجار لأن جاء لتنظيم العلاقات بين التجار والأنشطة التجارية. هذا هو التاريخ اللي قال الاتجاه كاين طبع العلاقات بين التجار